وله أن يذكر الله تبارك وتعالى. قال وله أن يسكت. الأولى أن يشغل نفسه بالقراءة أو الدعاء، دعاء بالنصر والفتح للمسلمين وبالهزيمة للكافرين. هذه الطائفة الأولى الآن قد أتمت صلاتها، فتذهب إلى مواقع الطائفة التي ستأتي به لتصلي مع الإمام، فتأتي الطائفة الثانية فتكبر مع الإمام ويصلي بها الركعة الثانية له هو، يركع بها ويسجد السجدتين ويتشهد ثم يسلم. فإذا سلم قامت هذه الطائفة لتقضي الركعة التي فاتتها مع الإمام، تصلي هذه الركعة بما فاتتها، فاتتها بالفاتحة والسورة، تركع وتسجد تتشهد ثم تسلم. وبهذا تكون كل طائفة قد أدركت مع الإمام ركعة وقضت لنفسها ركعة، ويكون الجميع قد حافظ على صلاة الجماعة في الحرب، حافظ على صلاة الجماعة في الحرب. قال بعض العلماء ويجوز للإمام أن يبقى جالسا ينتظر الطائفة الثانية حتى تقضي ركعتها ثم يسلم بها، يجوز له ذلك، إن شاء سلم بعد انقضاء تشهده، وإن شاء انتظر الطائفة الثانية حتى تقضي ركعتها ثم يسلم بها، له هذا وله هذا. طيب، هذه الكيفية الأولى من صلاة الخوف حين لا تكون هناك مسايفة ولا اشتباك بين الجيش المسلم وبين جيش العدو. ثم أشار إلى الكيفية الثانية، هكذا يفعل إلا المغرب. إلا المغرب يقول ليس فيها إلا ثلاث ركعات، فإنه أي الإمام يصلي في الطائفة الأولى ركعتين ثم بعد صلاته ركعتين تقوم الطائفة الأولى لتتم لنفسها، ويبقى هو قائما، لأنه حين يتشهد التشهد الأول يقوم، وتتم الطائفة الأولى صلاتها أي تقضي الركعة التي في ذمتها ثم تسلم وتنطلق إلى المواقع، ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي فتدخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، تصلي معه الركعة الأخيرة ثم حين يسلم تقوم لقضاء ركعتيها وتقضي الركعتين بما فاتتها.